لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، سبق الأشياء علمه ونفذت فيها مشيئته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي جهد في الله حق جهاده، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى تركها صلوات الله وسلامه عليه على المحجة البيضاء والطريق الواضح في الغراء لا يغيب عنها إلا هالك. اللهم وعلى آله الأخيار وأصحابه الأبرار وعلى سائر من سار على منهجهم واقتفى آثارهم من الطيبين الأطهار إلى يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. أما بعد، أيها المؤمنون، ففي هدوء من السحر وسكون من الليل وسكون من الخلائق وغفلة من الناس، أسرى الله تبارك وتعالى بسيد خلقه أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به تبارك وتعالى إلى سدرة المنتهى ليريه من آيات ربه الكبرى. فكانت هذه النعمة الكبرى على نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه إظهارا للقدرة الربانية وتجلية للحكمة الإلهية. ثم عاد صلوات الله وسلامه عليه في نفس الليلة إلى مرجعه في مكة، عاد صلوات الله وسلامه عليه فلما أصبح غدا إلى مجالس قريش وأنديتها يخبر بما أفاء الله عليه وبما من الله تبارك وتعالى عليه من النعمة العظيمة والآلاء الجسيمة. فبينما هو يحدث أشراف قريش والملأ منها، إذ جن جنونهم وعظم الخطب عليهم، كيف يعقل أن يسرى به إلى المسجد الأقصى ثم يعرج به إلى السماوات العلى في برهة من الليل؟ ثم انصرف منهم رجال إلى ذلك الرجل الذي يناصره، إلى ذلك الصاحب الذي آمن به، انصرفوا إليه ذرافات ووحدانا يريدون أن يزعزعوا إيمانه ويقيدوا أركانه. فلما أبلغوه الخبر وأنبأوه الخطب قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله لئن قالها فلقد صدق. قالوا: وتصدقه بأنه أسري به إلى المسجد الأقصى في برهة من الليل وعاد في نفس الليلة؟ قال: نعم. أتعجبون من هذا؟ إنني لأصدقه في الخبر يأتيه من السماء في بين عشية وضحاها. ثم انصرف رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك النبي الكريم يخطب في الملأ من قريش ويحدثهم بما أفاء الله عليه. وكلما قال خبرا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: صدقت يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. فالتفت إليه صلوات الله وسلامه عليه قائلا: وأنت يا أبا بكر الصديق. أيها المؤمنون، مع هذا الصديق الأكبر، مع شيخ الإسلام حقا، مع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقضي هذه السويعات وهذه اللحظات نحتسب وإياكم أجرها عند رب العالمين تبارك وتعالى. فنسأل الله لنا ولكم القبول عنده يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معاشر المؤمنين، الله أكبر ما أعظم إيمانه، وما أكثر إحسانه، وما أجل عند الله منزلته وشأنه. الله أكبر ما أطيب قيلته، وما أنقى سريرته. الله أكبر ما أسرع في ذات الله دمعته. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلقه غائر العينين، ناتئ الجبهة، خفيف العارضين، لا يكاد يثبت رداء على كتفه، منحنى القامة، أبيض نحيفا كثير شعر الرأس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ملئ قلبه إيمانا وعلما وتصديقا بالله وبرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. جاءت في ذكر فضله الأخبار والآيات والأخبار والنقول الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن حبان في صحيحه أنه من حديث من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة يوم القيامة رجل فلا يبقى أهل دار في الجنة ولا أهل غرفة إلا نادوه قائلين مرحبا مرحبا إلينا إلينا. فقال أبو بكر وكان حاضرا: يا رسول الله، ما توى على هذا الرجل من فضل تلك الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل وأنت هو يا أبا بكر. مع هذا الصحابي الجليل ومع هذا التلميذ الأكبر في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، نقضي هذه الوقفات أيها المؤمنون. معشر الأحبة، إننا نعلم يقينا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أفضى إلى ربه قبل 14 قرنا، ومن البديهي أن تنتشر عبر هذه القرون المتعاقبة المتوالية الكثير من أخباره. فنحن نعلم أن جل الحاضرين اليوم ومن سيسر الله لهم الاستماع إلى ما نقول يعلمون الكثير عن مناقب وفضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وما لهذا أردنا هذا الجمع؟ وإنما أردناه لأن نستلهم الدروس والعبر ونقف على العظات والآيات في واقع حياتنا المعاصرة مع هذا الصحابي الجليل. فلسنا اليوم معنيين بما لأبي بكر رضي الله تعالى عنه من فضل ومنزلة ومنقبة، ولكننا معنيون في المقام الأول بكيف نستلهم الدروس والعبر ونقوم بهذه الدروس تطبيقا وتنفيذا في واقعنا المعاصر الذي نشهده في بيت والحي والدولة والمجتمع وفي سائر حياتنا ليلا ونهارا سرا وجهارا غدوا ورواحا. معاشر الإخوة، إن حياة الصديق رضي الله تعالى عنه كلها مواقف مشهودة لا يمكن أن يجهلها التاريخ، ويعلم الله أنه أحد الرجال الأفذاذ الذين تقتدي الأمة آثارهم وتقتفي منهجهم وتستنير بما لهم من أقوال وأفعال. ولعل أعظم المواقف، وسنبدأ أولا بالمواقف الأربعة للصديق رضي الله تعالى عنه ثم نذكر الأسباب والدوافع الكاملة لشخصيته التي هيئت له رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقف هذه المواقف. فأول مواقفه بلا شك ولا ريب نصرته لدين الله تبارك وتعالى، ونصرة دين الله تبارك وتعالى من أعظم المسؤوليات وأهم الواجبات ومقدمة المهمات على الإطلاق. فلا خير في عبد يخذل دين الله، وما أعظم عبد لا هم له ولا شغل إلا أن ينصر دين الله تبارك وتعالى. ولقد ظن أقوام أن نصرة الدين لا تكون إلا في ساحات المعارك وعند التقاء الصفين وفي ميادين الجهاد، والحق أن نصرة دين الله تبارك وتعالى تكون في كل شيء، تكون في مواضع ومواطن سيأتي تفصيلها من حياة الصديق رضي الله تعالى عنه. ناصر هذا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه الدين بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول، وناصره بالدعوة إليه. فحتى العشرة المبشرون بالجنة 5 منهم أسلموا على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وناصر هذا الدين بعتق الأرقاء من قومه، فكان يعتق العبيد والأرقاء حتى يكونوا قوما صالحين في مجتمعهم يذودون عن دين الله تبارك وتعالى. وناصر دين الله تبارك وتعالى بالمنافحة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يقف ويخطب في الملأ من قريش على جبروتهم وعلى ما أوتوه من سلطان ويقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله حتى أوذي في سبيل الله أعظم الإذى، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرافقته بهجرته، وشهد المشاهد كلها بدرا وأحدا والأحزاب وحنين وسائر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وناصر المسلمين يوم وفاة نبيه، وناصر الدين يوم السقيفة، وناصر الدين عندما ارتدت العرب كما سيأتي بيانه في موضعه. والشاهد من هذا كله أنه يجب على المؤمنين أن يقتفوا هذا المنهج الذي خلفه أبو بكر رضي الله تعالى عنه لهم. فإن الأيام تتغير كما يتغير أهلها، والحوادث والوقائع والأعيان تتغير وتتبدل وتتباين من قرن إلى قرن ومن زمن إلى زمن، ولكن يبقى يا أخي المنهج الذي ترك أبو بكر الناس عليه، والمنهج الذي ترك أبو بكر الناس عليه هو نصرة دين الله تبارك وتعالى. فمن نصرة دين الله جل وعلا حرص المسلم على حضور الجمع والجماعات، وحرص المسلم على حضور الصلوات التي يجمع لها كصلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الخسوف والكسوف وما شاء أشبه ذلك من مجامع المسلمين، فإن في حضورها نصرة للدين وتكثير لثواب المسلمين وإظهار لشعائر الله تبارك وتعالى. كما أن من نصرة دين الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومشاركة إخواننا في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما يسجونه في الدين من ثلمة، وما يقومون به من إحياء السنن، وما يقومون به من إمادة البدع فنصرة دين الله تكون بصحبتهم، وتكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيت وفي الحي وفي المجتمع وفي الدولة، كل ذلك وفق الضوابط الشرعية التي بيّنها الله وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من نصرة دين الله تبارك وتعالى نشر العلم وإحياء السنن وتعليم العامة، فكم في القرى والبوادي والأحياء النائية البعيدة مما تحتاج إلى كثير من طلبة العلم الذين يبينون للناس أحكام الشرع وأحكام السنة، وكثيرا مما خفي عليهم من أمور الدين وما خفي عليهم من سنن سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ألا وإن من نصرة دين الله تبارك وتعالى الذب عن حياض العلماء وعن أعراض الدعاة، والوقوف أمام ما ينالهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. كما أن من نصرة دين الله تبارك وتعالى أن يحرص المسلم على بقاء المجتمع المسلم متوحدا متكاثفا ولاة وعامة دعاة وخاصة، فحرص المسلم على بقاء المجتمع المسلم لا يدخله الزعزعة ولا يدخله الانفكاك ولا تبث فيه الفرقة ولا يشمله الشتات، هذا والله الذي لا إله غيره من نصرة الدين ومن الحفاظ على لحمة الدين باقية متينة قوية كما أراد الله لها أن تكون. معشر الأحبة، كما أن من مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه التضحية بالنفس والمال، والإنسان لا يملك أغلى من هذين نفسه وماله، ولذلك قرن الله جل وعلا بينهما في القرآن كثيرا. ولقد ضرب أبو بكر للأمة المثل الأعلى في التضحية بالنفس والتضحية بالمال، فأما تضحيته بنفسه فظاهرة واضحة في شهوده المعارك، ومن قبل ذلك أنه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدخل الغار ليختبئ من طلب المشركين دخل أبو بكر قبله، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما أورد أصحاب السير قال يا رسول الله أخاف عليك من الهوام المؤذية، فدخل رضي الله تعالى عنه الغار وأخذ يتجول في نواحيه حتى لو قدر أن يكون في الغار شيئا مما يؤذي يصيبه قبل أن يصيب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم لما خرج من الغار الرسول والصديق ومضى في طريقهما إلى المدينة كان رضي الله تعالى عنه يمشي حينا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وحينا يمشي خلفه، وحينا يمشي عن يمينه، وحينا يمشي عن شماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الرفض فأمشي أمامه، وأذكر الطلب فأمشي خلفه، وأذكر الكمين فأمشي عن يمينك وشمالك فداء لرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. ووالله لو قدر لهذا الرجل العظيم أن يقسم نفسه أجزاء ليفدي النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية لما تردد في ذلك طرفة عين، ولكنها نفس واحدة وبدن واحدة فما لا يخفى على كل أحد. وكما ضحى بنفسه ضحى رضي الله تعالى عنه وأرضاه بماله، فقد ثبت عنه أنه اعتق الكثير من الأرقاء والعبيد كما بينا في الأول نصرة للدين. فجاءه أبوه قال يا بني إن كان ولا بد فاعل في أنك تعتق الأرقاء فهل لا أعتقت أقواما ورجالا جندا يمنعونك ويحمونك بدلا من هؤلاء الضعفاء والمساكين الذين تعتقهم؟ قال يا أبتي إنما أريد بعتقي إياهم وجه الله تبارك وتعالى. فما فكر رضي الله تعالى عنه في عتقه، لأنه يعلم أن الله وحده يمنعه ويحميه من أذى كل أحد، ولكن كان همه أن يبذل ذلك المال الذي أفاءه الله عليه في نصرة دين الله تبارك وتعالى والتضحية بالمال من أجل دين الله جل وعلا. ومن هذا نقول إنه ينبغي على من من الله عليهم بالمال أن يتقوا الله جل وعلا في فضول أموالهم، وأن ينفقوها في سبيل مرضاته تبارك وتعالى متخذين في ذلك سبيل الحكمة. فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لم يبني مسجدا في مكة، لأنه لو بناه في الليل لهدمه المشركون في النهار، ولكن المال يوضع في الموطن الصحيح له، ألا وإن من أعظم المواطن التي ينبغي أن يوضع فيها المال في هذا العصر إطعام الفقراء والمساكين وما أكثرهم. ثانيا، في تشجيع حلقات التحفيظ الرجالية والنسائية، كما أن من ذلك إغاثة المسلمين الفقراء واليتامى والمساكين في سائر أنحاء الأرض عبر هيئة الإغاثة وعبر كثير من المؤسسات الخيرية التي يوثق في دين وأمانة أصحابها، كما أنه مما يوضع فيه المال الموضع الصحيح تأييد طلبة العلم الذين خارطهم الفقر وأقعدتهم المسكنة عن طلب العلم، فلا يجدون من الأموال ما يعينهم على الطلب، فلا شك أن في إعانتهم بالمال ودعمهم بما ينفقون على أنفسهم كل ذلك من نصرة دين الله تبارك وتعالى، ومن المواضع السديدة والحكمة المطلوبة في أن يوضع المال موضعه الصحيح. مع أننا مع الأسف نجد الكثير من أثرياء هذا العصر قد وجهوا أموالهم والكثير من فواضل ما من الله به عليهم، يا ليتهم وجهوا في المباحات أو حتى في الحرام المحض، بل وجه بعضها والعياذ بالله فيما يضاد دين الله تبارك وتعالى، ولا يلجم عنه إلا أن يتحلل الناس ويتحرروا من دينهم ومبادئهم وأخلاقهم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم إلى ربهم يحشرون. كما أن من مواطن الصديق رضي الله تعالى عنه التي شهد الله له بها وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم موقفه رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المعلوم عند كل أحد أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما قفل راجعا من حجة الوداع دخلته الحمى وأصابه الصداع الشديد في رأسه، وأخذ المرض يوهنه يوما بعد يوم خاصة في شهر صفر. فلما أثقل عليه المرض صلوات الله وسلامه عليه مع دخول شهر ربيع الأول للعام الحادي عشر من الهجرة، العام العاشر من الهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يبلغن أبا بكر ويأمرنه بأن يصلي بالناس. فقالت عائشة تعذر لأبيها إن أبا بكر رجل أسيف أي كثير البكاء، هل أمرت عمر؟ فكان أن نادوا عمر بأن يصلي بالناس، فاغتاب صلى الله عليه وسلم لا لأن عمر تقدم، لكنه لأنه تقدم ما أوجود من هو أولى منه وهو أبو بكر. نهاية الأمر أنه رضي الله تعالى عنه أخذ يصلي بالناس عوضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى خرج عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين ضحى وقدماه تخطان على الأرض متكئا على علي والفضل بن عباس. فلما رفع الستار ورأى الأمة قد اجتمعت كلمتها خلف هذا الصديق العظيم وهم يؤدون الصلاة قرت عينه صلوات الله وسلامه عليه، ثم عاد إلى مرجعه، وكان ذلك فجر يوم الاثنين الحادي عشر أو الثاني عشر من شهر ربيع الأول. ثم أفرى صلى الله عليه وسلم إلى ربه ضحى ذلك اليوم بعد أن كان أبو بكر قد توجه بعد صلاة الفجر إلى منزله بالسلاح. فلما انتشر بين الناس وتطاير الخبر بوفاة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه ارتجت المدينة، لأنها لم تسقع بخبر مثل هذا ولم تسقع بمثله بعد. فعاد رضي الله تعالى عنه من السنح وقد كان عمر يمشي في الناس ويقول مهددا من يزعم أن محمدا قد مات بالقتل، زاعما أن رسول الله قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى 40 يوما إلى ربه. فدخل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أي أبو بكر على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو مسجن في بيته، فكشف الغطاء عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتى التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولن تموت بعدها أبدا. ثم خرج إلى الناس، وكان الموقف الطبيعي أن يكون أبو بكر أشد ذهولا من عمر، لأن محبة أبي بكر لعمر أعظم من محبة عمر، والصحبة التي بين أبي بكر وعمر بين أبي بكر والرسول أعظم من الصحبة التي بين عمر والرسول، وما عرف عن أبي بكر من رقة أكثر مما عرف عن عمر، بل لا يعرف عن عمر إلا الجبروت والشدة والغلظة في دين الله جل وعلا. ولكن لما كان الموقف موقف عظماء وموقف رجل يعدل الأمة كلها، وقف رضي الله تعالى عنه ذلك الموقف وأخذ يمشي رابط الجأش لا يكلم أحدا متخذا سبيل الحكمة، حتى صعد المنبر والناس في هول عظيم لا يعدله هول مثله، ثم قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمدا، لم يقلها رضي الله تعالى عنه طيل حياته، كان يقول: يا نبي الله، يا رسول الله، أيها الخليل، لم يقل له يوما يا محمد باسمه المجرد. فلما مات والناس في عاطفة شديدة قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ولم يقل حتى صلى الله عليه وسلم، لأن الموقف كان يتطلب هذا. الناس في عاطفة وبكاء شديد ونحيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو قال سيدنا ورسولنا وحبيبنا لزادهم هما على ما هم فيه، لكن الموقف كان موقفا يجب فيه أن يربط العباد بالله لا بأحد من الخلق كائنا من كان، ولو كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما قالها عمت الناس السكينة، وأقر الناس بالحدث، وآمنوا بقدر الله جل وعلا، حتى قال عمر: كأنني لم أسمع تلك الآية إلا يوم أن تلاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على الناس. ثم توالت الخطوب، فكان يوم السقيفة، وما أدراك ما يوم السقيفة. لا يمكن أيها الأحبة أن يكون هناك إسلام بلا أمة، ولا يمكن أن تكون هناك أمة بلا أمير أو إمام، ولا يمكن أن يكون هناك أمير بلا سمع ولا طاعة. هذا من سنن الله في خلقه، لا بد أن توجد دولة وأمة ومجتمع، ويكون على الأمة أو الدولة أو المجتمع أمير واحد لا اثنين، يطاع يأمر فيطاع وينهى فينتهى عما نهى عنه في غير معصية الله جل وعلا. إدراك الصديق لهذا الأمر جعله يشتغل بأمر الخلافة قبل أن يشتغل بأمر دفن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. فتوجه لما بلغه الخبر أن الأنصار مجتمعون بالسقيفة، توجه إلى سقيفة بني ساعدة، وكانت الأوس والخزرج تظن أن الأمر لا يمكن أن يخرج منهم، لأنهم هم أهل الدار وهم الذين ناصروا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهم أحق بالأمر. فكان عمر قد زور في نفسه كلاما جميلا حسنا يريد أن يقنع الأنصار به، ولكن أبا بكر قال له: على رفقك يا عمر. ثم تكلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلام الصديقين الفضلاء العقلاء، وأخبرهم أن العرب لا يمكن أن تدين إلا لهذا الحي من قريش، لأن قريش كانت لا قوة ومكانة حتى في الجاهلية، لأنهم كانوا آنذاك سدنة البيت وحماته في الجاهلية. فلما أقنع الأنصار صعد الحباب من المنذر وقال: منا أمير ومنكم أمير. فأخبره أبو بكر أن هذا الأمر لا يستقيم أبدا. فلما اقتنع الحاضرون بوجهة قوله خاف عمر أن ينفض المجلس دون أن يعقد فيه على أحد، فقال: يا أبا بكر، أبسط يدك أبايعك. فبايعه أبو عمر وأبو عبيدة في المقام الأول، ثم سراس الناس من الأوس والخزرج، ثم عقدت رضي الله تعالى عنه وأرضاه له البيعة العامة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي. من هذا الحدث يعلم أنه ينبغي على الشاب المسلم الحريص على أن يبقى للدين معالمه أن يحرص على أن يبقى المكان والأرض والمجتمع الذي يعيش فيه محتفظا بوحدته. يا أخي إذا أضحى كل منا لوحده لن يعبد الله أحد. الأهم في المقام الأول أن توجد أمة، فإن هارون عليه الصلاة والسلام لما استخلفه أخوه موسى في قومه قال واخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، نجم الشرك في بني إسرائيل، ومع ذلك كان هارون حريصا رغم أن الشرك أعظم الكبائر على أن لا نتفكك المجتمع ولا نتفكك الأمة، فتركهم على حالهم حتى يأتي موسى. فلما أتى قدم موسى مغضبا أخذ برأس أخيه يجره إليه، فبين له هارون حجته قال يا ابن أم إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فسكت عن موسى الغضب وأقر بأخيه بالفضل وحفظ على بقاء اللحمة مجتمعة. ولهذا ينبغي أن لا يكون الواحد منا سببا في شتات الأمة ولا في فرقتها ولا في تحزبها ولا في أن يناوئ بعضنا بعضا ويسلط بعضنا بعضا السهام على أخيه. يعذر أحدنا أخاه فيما فيه عذر وينصحه فيما لا عذر فيه، ولا نعين الشيطان على بعضنا البعض، بل نكون أمة كما أخبر الله عنها. وهذه الأمة أيها المؤمنون أمة مرحومة، بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنها أكثر من نصف أهل الجنة. فعلام المسلمون اليوم يتفرقون أحزابا وشيعة ويتشتتون، وقد يتفرق الناس من أجل مسألة فقهية صار الخلاف فيها منذ الأزل وصارت بالخلاف الركبان، وليس باتفاقهم زوال لذلك الخلاف، فينشأ الحقد والحسد بين العلماء وبين الدعاة وبين المراة والعامة وبين سائر أفراد المجتمع مما لم يأمر الله به في شيء ولم يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر. ثم لما أفضى الأمر إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه خطب في الناس خطبته البليغة، وإنه من المستحيل أن يتكلم الإنسان عن أبي بكر ثم لا يذكر نص تلك الخطبة العظيمة التي قالها وهو يومئذ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. قال إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ليس حكام المسلمين اليوم صغيرا وكبيرا يأخذون من هذا المنهج الذي تركه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبراسا لحكمهم وقبسا يقتبسون منه الطريقة التي يسوسون بها الناس، لأن الله جل وعلا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. ولو أخذ حكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذا المبدأ الصديقي الذي بينه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفلحوا ونسادوا، ولكن بعدت عليهم الشقة وتخبطوا في ميادين الغرب حتى ظل كثير منهم وأضلوا. نسأل الله لنا ولكم ولهم العافية من كل بلاء. ثم أيها المؤمنون، كانت خاتمة المواقف لهذا الصديق رضي الله تعالى عنه وقوفه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بحروب الردة. لما توفي صلوات الله وسلامه عليه ارتد أكثر بيوت العرب وأحيائها قاطبة، ونجم النفاق، واشربت اليهودية والنصرانية، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله لو ما نزل بالأمة لو نزل بالجبال الرأسيات لهابها، ولكن قيض الله لتلك الفتن أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأرضاه. رغم أن إجماع الصحابة كان في ثلاثة أمور خالفهم أبو بكر في الثلاثة كلها، كان الصحابة يرون أنه لا حاجة لقتال المرتدين، ولا حاجة لقتال مانع الزكاة، ولا حاجة لإنفاذ جيش أسامة، فأصر أبو بكر على قتال المرتدين. قالوا إن كان ولا بد فاترك مانع الزكاة، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله لقتلتهم إليه. قالوا إذن فابق جيش أسامة كما هو للحاجة إليه. قال والله لأن تخطف للطير وتلعب بي كلابيب وتلعب بي كلاب المدينة أحب إلي من أن أبقي أمرا أنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رأي الأمة يكاد يكون مجتمعا على خلاف رأي أبي بكر، ولكن لما كان أبو بكر أمة في نفسه أمة بذاته شرح الله صدر عمر وصدر غيره من صلاة المهاجرين والأنصار إلى القول الذي القول والرأي الذي ارتأه أبو بكر، فأنفذ أبو بكر جيش أسامة وقاتل مانع الزكاة وقاتل المرتدين قابضة، ورد الله جل وعلا إلى الإسلام عزته وجلاله وعظمته على يدي هذا الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولسنا نحن الآن معنيين بما حدث في تلك المعارك ولا بعدد القتلى ولا بمن تقدم الصفوف ولا بمن تأخر، ولكننا معنيون بالمنهج الذي تركه أبو بكر. قد يقول قائل اليوم أين المرتدون حتى أقاتلهم؟ أين الرسول في الغار حتى أدخل دونه أدخل قبله؟ أين وأين مما فعله أبو بكر؟ قلنا يا أخي إن الأيام تتغير والوقائع تتبدل ويبقى المنهج فقط. والله إن الأمة اليوم في ردة أعظم مما كانت فيه في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولا يعنى بذلك الردة الكفرية البواح حاشا وكلا، ولكن في الأمة اليوم الكثير من الأمور التي تحتاج إلى العديد من أحباب وأبناء أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تواجه الأمة اليوم دعاة العلمنة وما أكثرهم يكتبون بالصحف ويكتبون في المجلات ويخرجون في برامج التلفاز وغيره، وتبث القنوات أقاويلهم وأخبارهم وأنباءهم، وهم يبثون السموم من خلال هذه المنافذ في المجتمع المسلم، ينقلون قواه ويذهبون إيمانه ويقوضون أركانه، ويريدون من الأمة أن تتخلى عن دينها في كل ميادين الحياة، ويقولون إنه يجب أن يفصل الدين عن الدولة. تواجه الأمة اليوم كما تواجه دعاة العلمنة، تواجه كذلك دعاة الحداثة الذين كانوا وما زالوا يهزؤون بكل موروث، ولو كان ذلك الموروث آية قرآنية أو حديثا نبويا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يكون الجميع على بينة، سنسوق في هذه اللحظات بعضا مما ينشر في الكتب ومما ينشر في الصحف ومما يدعو إليه دعاة الحداثة، رغم أن منهم من مات وخلدت الصحف ذكراه، حتى إن بعضهم أفردت له بعض الصحف في هذا البلد وللأسف ملاحق تتحدث عن حياته، رغم أن ذلك الرجل قد لا يكون في الغالب سجد لله قط، ولو سجد لم يقبل منه لأن الكفر البواح قد خرج من فيه بما لا يقبل عذرا ولا تأويلا. يقول شاعر حدثي يقال له صلاح عبد الصبور، وقد هذا أفضى إلى ربي قبل 10 سنوات تقريبا، وانتشر في النوادي الأدبية قيام المحاضرات عنه، قال عليه من الله ما يستحقه وناقل الكفر ليس بكافر، في قصيدة من ذوات التفعيلة أي حلافية، قال فيها يتكلم عن مبدأ الشيوعية وأن الله جل وعلا لا ينصف بين عباده، وأن الجوع والعري وما في الناس من ضعف إنما هو بسبب الله تبارك وتعالى وتسلطه على عباده، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال الناس في بلاد جارحون كالصقور، غذاؤهم كرجفة الشتاء في ذؤابة المطر، وضحكهم يهز كاللهيب في الحطب، يقتلون يسرقون يشربون لكنهم بشر، وطيبون حين يملكون قبضة من نقود، ومؤمنون بالقدر. وعند باب قريتي يجلس عمي مصطفى وهو يحب المصطفى، ويقضي ساعة بين الأصيل والمساء، وحوله الرجال لاجمون يحكي لهم تجربة الحياة. يا أيها الإله الشمس مجتلاك والهلال مفرط الجبين، وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين، وأنت نافذ القضاء أيها الإله، بنى فلان واعتلى وشيد القلاع، وأربعون غرفة قد ملئت بالذهب اللماع، وفي مساء واهن الأصداء جاه عزرائيل يحمل بين أصبعيه دفترا صغيرا، ومد عزرائيل عصاه بسر حرفي كن بسر لفظ كان، وفي الجحيم دحرجت روح فلان. يا أيها الإله كم أنت قاس موحش يا أيها الإله. ثم قال بالأمس زرت قريتي قد مات عني مصطفى، ووسدوه في التراب، لم يبتل القلاع، كان كوفه من اللبن، وسار خلف نعشه القديم من يملكون مثله جلباب فتان قديم. فالعام عام جوع، وعند باب القبر قام صاحبي خليل حفيد عم مصطفى، وحين مد للسماء ذنده المفتول ماجت على عينيه نظرة احتقار. فالعام عام جوع. مثل هذا تنشر له الدواوين على أقل القريب، لم يقيد الله له من يذب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلا القليل. ومنهم الدكتور عوض القرني في كتابه الحداثة في ميزان الإسلام، والدكتور عبد الباسط بدر في كتابه نظرات في الأدب الإسلامي. ويقول أحدهم وهو ممن أفرت له الصحف يوم موته الملاحب، سأذكر فقط بيتين مما قال. قال: لو عرفت يا إلهي الكسيح كيف الزنا يصير. هذا جزء من قصيدة. وقال نزار قباني: في بلادي في بلاد الشرق لما يبلغ البدر تمامه يتعرى الشرق من كل كرامة، والملايين التي تركض من غير نعال، والتي تسكن في الليل بيوتا من سعال، والتي ما زالت تؤمن في أربع زوجات وفي يوم القيامة. معشر الأحبة، أولا تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وما أحلم الله على الخلق وما أجرأ الخلق على الله. ولكن المنهج الذي تركه أبو بكر أن لا يترك أمثال هؤلاء أبدا. فإن كانت الردة الأولى في منع الزكاة، فإن الردة اليوم في السخرية والاستهزاء بما تركه الله، بما بينه الله وما تركه صلى الله عليه وسلم للأمة من موروث شرعي. ونحن نركز في هذه المحاضرة على العلمانيين والحداثيين، وإلا غيرهم كثير ممن يناوئون الله ويناوئون رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يفرض الواجب علينا أجمعين أن تكون سهام أهل الصحوة موجهة لمن حارب الله وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، بدل أن يشتغل أهل الصحوة بعضهم في بعض مما لا طائل منه أبدا. ثم نقول أيها المؤمنون، إنما قدمه أبو بكر للأمة لا يمكن أن يجمع في محاضرة، بل لا تجمعه المجلدات. ولكن الذي ينبغي علينا أن نطرحه كسؤال من الآن: كيف استطاع أبو بكر أن يقف هذه المواقف؟ ولا ريب أن الجواب قد كانت في شخصية أبي بكر ما أعانه بتوفيق الله وإذنه على الوقوف هذه المواقف. ونحن الآن مطالبون بأن نسدي لإخواننا بعضا من معالم الشخصية والصفات العظيمة التي كانت في أبي بكر، حتى يتأتى لكل فرد منا أن يقف ولو بعض المواقف، ولو قريبا من تلك المواقف التي وقفها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. إخلاصه لله تبارك وتعالى، وهذه التي دونها خرط القتال. وقد شهد الله لأبي بكر بالإخلاص، قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. أي أن أبا بكر عندما ينفق في ذات الله لا ينفق حتى يكافئ من ينفق عليه. إذن لماذا يا ربنا؟ قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فأبو بكر لا يريد بذلك كله إلا ابتغاء رضوان الله جل وعلا. ثم قال تبارك وتعالى: ولسوف يرضى. وتأمل خاتمة هذه السورة وخاتمة سورة الضحى، فقد بين الله تبارك وتعالى أنه سوف يرضى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين في هذا قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا الخطاب للرسول، وقال في حق أبي بكر: ولسوف يرضى. ولذلك قال بعض العلماء: ما أعظم احتفاء الله برسوله وبالصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود أن الإخلاص هو الفاصل العظيم بين المؤمن المحب في إيمانه وبين المؤمن الذي يريد من وراء علمه أو من وراء جهاده أو من وراء إنفاقه أو من وراء سائر أعماله الشهرة وحديث الناس وأن يقال عنه فلان ابن فلان. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كان مر ذات يوم على سفينة محملة بالدوارق تحمل إلى أمير المؤمنين، وكان في تلك الدوارق خمر، فأوقف السفينة وقال لصاحبها: هلم نفسرها. فسخر منه القائم على السفينة، قال: هل تستطيع؟ وأعطاه المدراء السكين، فأخذها ذلك الرجل الصالح، وكانت 30 دورقة فأخذ يكسرها واحدا بعد الآخر حتى وصل إلى الدورة الثلاثين فتوقف وتركه على حاله. فلما علم أمير المؤمنين آنذاك بخبره اشتد غضبا وأوفده بين يديه. فلما وفد بين يديه قال: يا هذا من أنت؟ قال: محتسب يا أمير المؤمنين. قال: ويحك، من ولاك الحسبة؟ قال: من ولاك أمارة المؤمنين؟ قال: على ما كسرت الدوارق كلها إلا واحدة؟ قال: والله يا أمير المؤمنين كسرت 29 منها وأنا لا أريد بها إلا الله، فلما هممت بكسر الدورة الثلاثين أعجبتني نفسي فتركته خوفا من أن أشرك مع الله أحد. والمقصود أن نخلص لله تبارك وتعالى أعمالنا. وهذا الحديث ذو شجون جدا، لأنه رحم الله المتكلم ورحم الله السامعين، وما أعظم التقصير عند الجميع. من مزايا أبي بكر الثقة بالله تبارك وتعالى. فلما قدم ماله يوم تجهيز جيش العسرة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لهم، أي أهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. ولما قال هذه الكلمة أعلمنا من بعد أن الثقة بما عند الله جل وعلا هي التي تدفع للعمل، هي التي تدفع على العطاء. ولكن من ضعف إيمانه وثقته بربه تبارك وتعالى أن له أن يبدل ويهيئ، أن له أن يجاهد وينفق، أن له أن يعطي ويمنح، أن له أن يغدو إلى المساجد وهو في شك من الأجر يعطاه أو لا يعطاه. ولكن لما كان هذا الصديق على ثقة بما عند الله تبارك وتعالى قدم لله ما له كله وقال مجيبا لرسوله: تركت لهم الله ورسوله. ولما نزلت الآية: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، عاهد أبو بكر كفار قريش وراهنهم على أن الروم سيظهرون ذات يوم على الفرس، لأن الله جل وعلا قال: وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. والمقصود ينبغي أن نكون أجمعين على ثقة بأن الله تبارك وتعالى مظهر دينه لا محالة، ومعز جنده، وناصر الأولياء، إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد، وإن لم يشهدوا هذا الجيل فستشهده أجيال أخرى. لكن الله تبارك وتعالى لا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا يكذب خبره أبدا، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. مما عانى أبا بكر على ذلك محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم البواعث والدوافع للعطاء نحو الدين. جاء في صحيح البخاري وغيره أن أبا بكر في أول أيام إسلامه قبل أن يأذن له الرسول بالهجرة خرج يريد أن يهاجر إلى غير مكة، فقابله رجل يقال له ابن الدغنة سيد قبيلة كان يقال لها القار، فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي ومنعوني أن أعبد ربي. فقال: يا أبا بكر، والله إنك لن تطرد الضيف وتعين الضعيف وتحمل نوائب الحق، فمثلك لا يخرج ولا يخرج. فرده إلى مكة. فتقبل أن تكون في جواري؟ قال: نعم. فرده إلى مكة. فلما رده إلى مكة طاف ابن الدغنة على مجامع قريش وأنديتها يخبرهم أن أبا بكر في جواره على شريطة أن يعبد الله في قعر داره. لكن أبا بكر بعد ذلك ابتنى مسجدا في داره وأخذ يصلي فيه، وكان رضي الله تعالى عنه رجلا أثيفا إذا قرأ القرآن لا يملك دمعته، فكان إذا قرأ وبكى اجتمع عليه نساء المشركين وأبناؤهم وصبيانهم وجواريهم، ففتن الناس في دينهم وألبس على المشركين أمرهم. فذهب الأشراف من قريش إلى ابن الدغنة وقالوا له بخبر أبي بكر، فجاء ذلك الرجل إلى أبي بكر وأخبره أنه أصبح في حل من شرطه أو أن يعود إلى ما كان عليه. قال: لا، بل أترك جوارك وأذهب إلى جوار الله تبارك وتعالى. ذلك الرجل إلى أبي بكر وأخبره أنه أصبح في حل من شرطه أو أن يعود إلى ما كان عليه. قال: لا، بل أصرف جوارك وأذهب إلى جوار الله تبارك وتعالى. فمحبة أبي بكر لله تبارك وتعالى جعلته لا يتمالك أن يقرأ القرآن وهو يعلم أن القرآن كلام الله دون أن تذرف دمعته وتخشع نفسه وترتجف جوائحه. ومثال هؤلاء قال الله تبارك وتعالى بحقهم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وكما أحب أبو بكر لله أحب رسوله صلى الله عليه وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن أبا بكر لما دخل عليه رسول الله يخبره بخبر الهجرة قال: يا أبا بكر أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هم أهلك بنتان عائشة وأسماء. فقال: يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال: يا رسول الله الصحبة الصحبة. فقال رسول الله: نعم الصحبة الصحبة. فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الفرح حتى قالت عائشة: والله ما ظننت أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح يوم أن أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بموافقتي على صحبتي للهجرة. فإذا امتلأت قلوبنا محبة لله ومحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم هان على أقدامنا أن تقف بين يدي الله في ظلمات الأسحار، وهان عليها أن تكسر الحواجز والأسوار إلى المساجد، وهان على هذه الألسنة أن تذكر الله بكرة واصيلة، وهان على هذه الجوارح أن تدافع وتدب عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كثيرا منا يأخذون الدين كأحكام فقهية صرفة بحتة دون أن يخالط سوداء القلوب سويداء القلوب محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع فتوى مخالفة أو حكما شرعيا من عالم آخر رجع عما كان عليه، لأنه كان ينظر إلى المسألة من زاوية فقهية فقط، ولو نظر إليها من زاوية إيمانية ومن محبة لله وامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأفلح وفاز. هذه أيها الإخوة مواقف أبي بكر، وهذه الأسباب التي أعانت أبا بكر على أن ينصر الله وينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا وإنني أكتفي بهذا، لا أتفرغ الآن للإجابة على الأسئلة لعل فيها ما يبين للناس أمور دينهم ويجنو عنهم ما قد انتبس عليهم في هذه المحاضرة المجد. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد. هذا سائل يقول: أحدهم هداه الله يقول أنه به وسواس في الوضوء وفي الصلاة، ومن الملاحظ عليه أنه إذا توضأ ودخل وقت الصلاة خرج وقت الصلاة وهو يتوضأ، حتى إنه بعض المرات يعني مجمل كلامه أنه يستمر في الوضوء حتى بعد انتهاء الوقت. لا ريب أيها المؤمنون أن الوسواس داء أصاب كثيرا من الناس اليوم، والذي ينبغي على المسلم أن يحتاط لدينه ويعتمد على الأذكار الشرعية، وأن يعلم أن الشيطان حريص على أن يصرفه عن الطاعة، فيبث فيه وينزغ في ذاته كذا وكذا من الأمور حتى يلهيه عن الصلاة بالكلية. لكن ينبغي عليه أن يعرض عن مثل هذا ويتجافاه ويجعله وراء ظهره ودبر أذنيه، لأن هذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى أن يأثم الإنسان إثما شرعيا. هذا يقول: أرجو من فضيلتكم نصح الآباء الذين يعملون في تربية أبنائهم وعدم يهملون في تربية أبنائهم وعدم متابعتهم في المحافظة على الصلاة مع بيان حكم تارك الصلاة والمتهاون فيها. لا ريب أن من نصرة دين الله ومن أعظم الواجبات تربية الأبناء على ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد جنح كثير من الآباء في هذا العصر إلى عكس هذا الأمر، فهيئوا لأبنائهم بوسيلة أو بأخرى أسباب معصية الله تبارك وتعالى. والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولا ريب أن أعظم ما أمر الله به بعد الشهادتين إقامة الصلاة في وقتها. ولذلك ينبغي على الأب المؤمن أن يحرص على تربية أبنائه تربية إسلامية، وعلى أن يدلهم على المساجد ويحثهم على الطاعات ويأخذ بأيديهم إلى ما يقربهم من الله زلفى، وأن يكون سدا منيعا أمام من يريدون أن يقوموا البيوت المسلمة ويهدموا أركان الإيمان فيها. يقول: يا شيخ، إذا قرأنا عن السلف الصالح في قيام الليل يأتيني حماس للقيام، وإذا قمت في نصف الليل يأتيني فتور، فبماذا تنصحني؟ الإنسان يواجه في أول الأمر فتورا شديدا في قضية القيام لأداء قيام الليل، ولا ريب أنه مما يعين على قيام الليل التخلص من الذنوب. فقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: أيها يا أبا سعيد، إنني أعد مائي وطهوري حتى إذا جاء الليل نمت عنه. فقال: يا هذا أثقلتك ذنوبك. ينبغي على المؤمن أن يتحرر أولا من المعاصي والذنوب في النهار، ثم يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه هذه المكانة الجليلة، ألا وهي الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، ثم ليتذكر ما أفاءه الله على عباده الصالحين من نعمة الوقوف بين يديه، وما أثنى عليهم بقوله: وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وما ورد من الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان عليه الصلاة والسلام قام أول الليل وقام وسطه وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل. يقول: ما رأيك يا فضيلة الشيخ في كتب العقلانيين، وما هي نصيحتك لمن ينشرها مع العلم أنها تشابه كتب الحداثيين والعلمانيين؟ يا إخوة، هذا دين وينبغي أن لا يتكلم فيه إلا من يعلم، وإننا مما نعانيه أنه تجرأ على هذا الدين من لا يفقه فيه، وهذا التجرؤ قد يقود أحيانا إلى أن يتهم العبد الناس بما ليس فيه. وأذكر حادثة رأيتها أمام عيني، فقد كنت ذات يوم ضيفا في إحدى المدن خارج المدينة، فسأل أحد الحاضرين عن الشيخ محمد الغزالي رحمة الله تعالى عليه، الداعية المصري المعروف الذي توفي مؤخرا. فقام أحد الحاضرين يستبق المسؤول عن الإجابة، وقال لذلك السائل في عام بلغته يعني: إيش تبغى فيه؟ هذا يقول أن الرجل لو جلس في بيته على التلفاز واستمع الأغاني فلا شيء عليه. فلما قالها نفض الرجل السائل يده وقال: لا خير فيه، وقال فيه بعض السباء. وهذا من الظلم للشيخ الغزالي ومن الظلم إلى غيره. إن الله تبارك وتعالى سيسأل كل عبد عن قوله. الكلام بالأئمة والعلماء أيا كانت جنسياتهم وأيا كانت مواطنهم ينبغي أن يكون على برهان وعلى علم بحقيقة القول، ولا ينبغي أن يكون جزافا لأنه خالفك في فتوى أو خالف مشايخك في مسألة فقهية. وينبغي أن يعرف لعلماء المسلمين أيا كانت مواطنهم ولو في أصقاع الأرض، يعرف لهم قدرهم ويعرف لهم مكانتهم، ولا يوسمون بما ليس فيهم. فالعقلانيين فريقان: فريق ينكر الدين كله ولا يؤمن إلا بما يتفق مع العقل، وهؤلاء أصلا كفار وليسوا بمسلمين، ولا يوصفون بأنهم علماء ولا دعاة ولا خير فيهم أبدا، بل هم في صف الملاحدة، وسبهم والقول فيهم دين وملة وقرب. وفريق من العلماء من علماء المسلمين وسموا من الناس بأنهم عقلانيين، وقد نبه بعض العلماء والدعاة عنهم في بعض كتب غفلة منه، لأنه لم يفقه السبب الذي من أجله ردوا بعض النصوص. وأنا أذكر هنا براءة للدين، فمثلا الشيخ الغزالي نفسه وسم بأنه عقلاني لأنه توقف في الحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أين أبوك؟ أين أبي؟ قال: أبيك أبوك في النار. ثم لما انصرف الرجل رده صلى الله عليه وسلم وقال: أبي وأبوك في النار. قال هذا الرجل، قالوا إن الشيخ الغزالي لا يأخذ بهذا الحديث رغم أن الحديث في صحيح مسلم، فقالوا إنه يرده لأنه لا يوافق العقل الذي يمشي عليه في كون كيف يكون أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم في النار. والحق أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما رد هذا الحديث لأنه مخالف للعقل، بل نحن هذه إلى الآن هذا دين أنا مثله إلى الآن هذا الحديث رغم أنه في صحيح مسلم، إن الإنسان عن نفسه يتكلم يتوقف أمامه، لأن الدين لا يبنى على مجاملة الآخرين. صحيح السنة لا يمكن أن يعارض صريح القرآن، والقرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: الإسلام مين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل. فأخبر جل وعلا أن قوم محمد صلى الله عليه وسلم ما أنذروا قبل. وفي آية ياسين: ما أنذر آباؤهم من قبل. فحق القول على أكثرهم فهم غافلون. فالله أثبت في القرآن أن أولئك لم ينذروا، وقال جل وعلا في آية الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالآيتان محكمتان بنص الكتاب أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه. والله أخبر أن الملأ ممن كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يرسل إليهم رسول. لأجل هذا توقف الشيخ الغزالي في قضية حديث مسلم أبي وأبوه في النار. وأيا كان الأمر، فإن هنا واحد أو مسلب واحد أو ممسك واحد على عالم من علماء المسلمين لا يقدح به، ولا يلزمنا أبدا أن نتهمه بما ليس به. الشيخ الألباني مثلا على جمالة قدره وعلمه، وهو المعروف المشتهر، وخدمته للسنة واضحة ظاهرة بينة، نقم عليه البعض قوله بأن الوجه والكفين في المرأة ليست بعورة، فخلط أقوام ما بين القول بأن الوجه والكفين ليس بعورة وبين إنكار الحجاب، وهذا من الجهل. الشيخ الألباني ومن تبعه في هذه المسألة ومن قبله لم يقل أحد منهم أن الحجاب ليس موجود، بل إننا نقول إن من أنكر الحجاب يكفر، لأن الحجاب من المعلوم بالدين من الضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة ومن المنصوص عليه بالكتاب. ولكن الخلاف في ما هو الحجاب، فرق أن يكون الخلاف هل هناك حجاب أو لا، وبين ما هو الحجاب. فالشيخ الألباني ومن وفقه ومن قبله يقولون إن الوجه والكفين ليست بعورة، لأنه ليس في كتاب الله نص صريح واضح على أن المرأة تغطي وجهها، لكن يشهد نصوص أخرى من السنة النبوية على أنه يحسن بالمرأة أو يجب على المرأة أن تغطي وجهها. هذا الخلاف يجب أن نفرق فيه. فإذا جاء رجل ينقض الحجاب كله جلبنا عليه بخيلنا ورجلنا وسفهنا رأيه، وإن جاءنا مسلم يقول أنا مؤمن أن المرأة يجب أن تتحجب، لكني لا أقول أن الوجه والكفين وجه والكفين عورة. هنا يقف المسلم، لأن هذا القول قال به أفداد العلماء، وقال به مالك كما في المدونة، وقال به غيره من أئمة السلف، وقال به كثير من العلماء. فالمسألة ينبغي أن تكون بينة واضحة عند الحكم على الناس. أما الحداثيون فالحداثة قالب لا أكثر ولا أقل، إن استخدمت في الخير فهي خير، وإن استخدمت في الشر فهي شر، ولكن دعاتها ورموزها والذين وفدوا بها على أهل الشرق وعلى أهل الإسلام كانوا أساطير وأربابا في الهجوم ومحاربين لله ومحاربين لرسوله صلى الله عليه وسلم جهارا وعيانا. فلذلك لا نتورع أبدا في أن نقف ضدهم، بل إن الوقوف ضدهم كما بينا في المحاضرة دين وقربة وملة يجب أن نتعبد الله تبارك وتعالى فيها. فتعالية المناهج أمر واجب إذا تبين أنها خطأ. فإن كان الشخص المتكلم رجل من أهل السنة معروف بدينه وعلمه وفضله فيرد عليه قوله فقط، أما شخصيته وذاته فتبقى محفوظة مرموقة، له مكانته وله جهاده في الدين، ويرد عليه قوله إن كان قوله مما تيقن أنه خطأ وأنه معارض لما في الكتاب ومعارض لما في السنة، والله أعلم. يقول: أنا طالب أدرس الآن شعرا لصلاح عبد الصبر، ويقول أستاذنا عنهم أننا نهتم إلا بالجانب الأدبي وأكثر الأشعار بعيدة عن الدين، فما هو الحل؟ الحل أولا لعلنا نستطيع أن نرفع إلى مقام الوزارة أن يلغوا شعره في الكتب. والأمر الثاني ينبغي على الأستاذ وجوبا شرعيا أن ينبه على الخطر العقدي الناجم من أقوال شاعر كصلاح عبد الصبور وغيره، ولا بأس أن يعلم الجانب الأدبي عندهم حتى يكون الإنسان قوي الحجة في الرد عليه. لكن ينبغي على الأستاذ في المقام الأول أن ينبه على أغلاط هؤلاء وعلى ما اقترفته أيديهم في دين الله تبارك وتعالى. يقول: كثر في هذه الأيام الحديث عن عمل المرأة بالصحف وضرورة مشاركتها للرجل في كثير من المجالات، مع سكوت أهل الحق عن إبداء الرأي في هذا الأمر وترك المجال للمغرضين في بث سهومهم ونشر فتنهم. لا ريب أن هذا حق، وإن كان الداعين لعمل المرأة فريقان، فريق لا يدري ماذا يقصد، هو يريد أن يقصد لتظهر صورته ويأخذ مرجوزا ماليا مما يقول كالحمار يحمل أسفار، وفريق يكتب وهو يعي ما يكتب ويريد أن يكون في كتابته التمهيد لإخراج المرأة المسلمة المتعففة المتحجبة في هذا الوطن، إخراجها لميادين الرجال حتى يسهل للناس أن يقلدوا الغرب فيما هم فيه من فحشاء وانحلال خلقي. واليوم هذا اليوم نشرت الصحف صورة امرأة أو بالأحرى طفلة عمرها 12 عاما وضعت مولودا تفاحا من نكاح غير شرعي من جنين لها عمره 15 عاما، وضعت الطفلة وعمرها 12 عاما ذلك المولود في الفصل وهي تدرس، فهذه عمرها 12 سنة، ومن يعني أتاها أريسان غير الشرعي عمره 15 سنة ثم تنشر الصحف يعني الغربية هذا الأمر بكل هدوء، وتقول تلك الطفلة إنها لا تعرف التربية، وهذا الشاب يقول لا أعرف أن أربي، واتفق على أن يقدمه في مؤسسة خيرية. ومع هذا الدرس القاسي يأتي بعض كتابنا ويقول لماذا تحرمون على المرأة أن تخرج، ويدعو إلى كذا وإلى كذا وإلى كذا، مما يريدون به أصلا أن ينشروا مبادئهم الفاسدة وما تعلموه في الغرب من انحلال خلقي، وليس كل من تعلم في الغرب على هذه الصفة لكن أكثرهم لا يفقهون. وهنا أنبه، ينبغي على أهل الصحوة أن لا يكونوا معادين للسلطان محاربين للولاة، لأنه لا يمكن أن تحفظ الدعوة إلا بالسلطان، فإن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن. وينبغي على أهل الدين أن يسابقوا إلى المراكز وينافسوا في المناصب وأن يتقلدوا عظائم الأمور حتى يستطيعوا من خلال مراكزهم ومناصبهم وكراسيهم أن يمنعوا الباطل ويحقوا الحق. أن أما نبقى بعيدا متفرجين، يوسف يوم جاءت الفرصة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لو قالها شيخ اليوم لقالوا يدور الدنيا يبعث على المناصب يريد بنت يريد رفقة، المقصود من مكانك تستطيع أن تغير، أما وأنت في بيتك لا يمكن لك إلا أن تقف موقف المتفرج. يقول أنا شاب في سن صغيرة ولكن أهلكتني العادة السرية، لماذا تنصحني؟ ثم قال أهو طالب أن تطهر القراءة بنفسها، وقد ذكر في أولها يا شيخ إني أحبك في الله. نقول أولا أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ويقتطون العرب يا أخي إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على سلمى ووالدها. لا يمكن أن يقف شاب في ذروة شبابه ويتأمل الأفلام وصور النساء الحسناوات والحركات والرقصات التي تذاع في التلفاز عبر القنوات الفضائية وأفلام الفيديو، ثم بعد ذلك يطالبه بأن يمسك غريزته وأن لا يخرجها المخرج الصحيح، وأن يخرجها وأن لا يخرجها إلا في المخرج الصحيح. هذا لا يتأتى عقله. لكن أول الأمر يا بني أن تفر من الأسباب التي تدعوك إلى أن تقع في هذه العادة السرية، فإن أغلقت على نفسك النوافذ وأغلقت على نفسك الأبواب ولم يبق لك من هذا الأمر شيء بعد ذلك، فيعوضك الله جل وعلا بطرائق ذاتية كالحلم في الليل وما شابه ذلك تخرج به ما زاد عن حاجتك وطاقتك. أما أن يعتب الشاب على صور محرمة أو أن يجول في الأسواق أو أن يخاطب الفتيات بالهاتف ثم يقول أنا أقع أسير العادة السرية، هذا أمر حتمي لأنه من لزوم ما يلزم. ثم يا بني ابدع إلى الله تبارك وتعالى في أن يتوب عليك من هذه العادة، واسأله جل وعلا أن يعوضك خيرا منها، واملأ وقتك وفراغك ولو بالأمور المباحة، العب الكرة، سافر كثيرا، اذهب مع الأصحاب، احضر المحاضرات، اشغل نفسك ببر والديك، اذهب هنا وهناك، تزود بالرحلات وغيرها، لا يكن بوقتك فراغ يتسنى فيه اتيان هذه العادة، فهذا مما يعينك. وأسأل الله جل وعلا أن يعينك وسائر من ابتلي بهذه العادة على أن يخرج. يقول يوجد في الحي سوبر ماركت تبيع المجلات وبها نساء كاسيات وعاريات وما إلى ذلك، فهل من نصيحة؟ نحن لا نوجه النصيحة لهذا فقط، بل إن النصر جوار كل من يبحث عن الرزق بهذه الوسائل. يقول صلى الله عليه وسلم: كل لحم بني على السحت فالنار أولى به. ولا ريب أن بيع مثل هذه المجلات سحت محرم إذا كانت المجلة مجلة فنية صرفة وتبيع وتعين على الفواحش فتسوق لها وتروج لمثلها، فلا ريب أن بيعها حرام. ونسأل الله أن يتوب على صاحب هذا المحل وعلى غيره من المسلمين، وأن يعين وإياهم على طاعته. الآن يرفع الأذان ثم نكمل بإذن الله ما تبقى من الأسئلة وهي كثيرة. هذا يقول: ما حكم السلام على أخي الزوج وزوج الأخت عبر الهاتف والسؤال عن أحوالها؟ سلام الرجال على النساء في عمومه مشروع، فلا بأس أن يسلم الرجل على امرأة أجنبية عنه سواء كانت من أقاربه أو من غير أقاربه إذا أمنت الفتنة. ولكن إذا كان الرجل في أقاربه يكون هذا أدعى للسلام والسؤال عن الأحوال ولا يزيد في هذا. ويجب على المرأة وهي تجيب أن لا تخضع في القول، أما أن يسأل أخو زوجها عن حالها وما شابه ذلك على عجالة فهذا لا بأس به، فإن كان شابين وخاف على نفسها الفتنة يكتفون بالسلام فقط. ثم يقول: هل يكفي صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين أم هناك عمل آخر؟ كفارة اليمين أولا الإطعام أو عتق رقبة، أما عتق رقبة فلا أظنه موجود في هذا العصر، وأما الإطعام يكون في المقام الأول. فإن لم يتيسر له إطعام 10 مساكين أي كان فقيرا ينتقل إلى الصيام، لكن لا يبدأ كما هو مشهور عند الناس يبدأ بالصيام، هذا لا يجوز. يبدأ أولا بالإطعام إن قدر عليه، فإن قدر عليه انتهى الأمر وتمت الكفارة. فإن لم يقدر عليه أي على الإطعام انتقل إلى صيام 3 أيام، ثم إذا صامها تم بذلك الأمر. هذه امرأة تقول إنها أنجبت توأم وقيل لها إنهما لم يستكمل نموهما، فأحدهما مات بعد 2 ساعات من ولادته والآخر مات بعد 10 أيام، وكيفية موته أن أمه كانت تضع حوله بطانية لأنه قيل لها إن هذا الأمر ينفعه في صحته. وفي يوم 10 عندما استيقظت أمه وجدته قد مات، والأم في هذا الموقف تسأل هل عليها ذنب في ذلك أو كفارة لأنها وضعت البطانية على وجهه وتكتم نفسه، وجزاكم الله خيرا. أما الأول فقد أفضى إلى ربه بقدر الله المحض، وأما الثاني فإن الأمة وإن وضعت حوله البطانية إلا أن ظاهر السؤال أن الأمة لم تتعمد إذاء ولده، بل فعلتها وهو غالب ظنها أن هذا فيه مصلحة له، وعلى هذا عليها الاستغفار فقط ولا يلزمها كفارة قتل الخطأ، لأن الخطأ هنا بعيد جدا أن تكون تعمدت. هذا يقول: ما حكم الذين يستخدمون الأطباق الفضائية يسمى بالدش، وما نصيحتك إليها؟ المسلم مسؤول عن بيته أمام الله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، والعلماء والدعاة تكلموا في هذا الأمر كثيرا. والإنسان ربيب نفسه ومالك أمره، والوقوف بين يدي الله جل وعلا ساعة رهيبة لا يطيقها أحد إلا المتقون فقط، لا يقدر عليها إلا من وفقه الله جل وعلا لعمل الصالح. وكون الرجل يضع على أعلى بيته طبقا فضائيا ينجم عنه إيصال برامج وأفلام ومناظر تخدش الحياة وتعارض مع الدين وتدعو إلى الفحشاء، هذا لا يليق بالمؤمن ولا يجوز شرعا، فهو آثم لا محالة ما دام هذا الطبق على أعلى بيته. ويأثم كذلك إذا نجم عن الأولاد معصية بسبب ما يشاهدونه في التلفاز، فهو والعياذ بالله بهذا الأمر يتقلب في نقم الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يجعلنا دعاة ناصحين أينما حلمنا ونزلنا. تقول: ما حكم قص المرأة شعرها علما بأنها تتزين لزوجها وليس تشبها بالكافرات؟ لا بأس أن تقص المرأة شعرها إذا أرادت بذلك أن تتزين لزوجها. قال الله تعالى في الإخبار عن النساء: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والأصل في العادات الإباحة حتى يثبت دليل على استثناء شيء معين، ولا استثناء هنا إلا إذا قصدت المرأة التشبه بكافرة بعينها فيما هو من خصائص أهل الكفر، أما إذا كان من خصائص الناس جميعا أهل الكفر وأهل الإيمان، فلا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. هل امرأة تقول إن زوجها هاجرها منذ 10 سنوات وهي تقوم بزيارتهم بعد حين وآخر وتقوم بالخروج دون إذنه، فهل عليها ذنب في ذلك؟ وهل الزوج مقصر عليها في المصاريف فهي تقوم بالشكاوى على أهله، فهل يجوز لها أن تتكلم عليه في غيبتي لأهله حتى يرفع هذا الظلم؟ إن كان حقا فيما تقول أنه هجرها بعد 10 سنوات منذ 10 سنوات ولا يعطيها مصاريف، فإنه لا غيبة له في أن تخبر أهله بذلك، لحديث هند رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح، فإن كان الرجل غير موجود في البيت مهاجرا له فلا إذن له في أن تستأذنه المرأة بأن تذهب إلى مكان، المهم لا يكون في ذلك المكان معصية لله. أما الإذن هنا إذا كان هاجرا هجرانا غير تأديبيا فلا حق له في أن يستأذن منه. هذا يسأل فقهيا، متى فرض الحج مع الدليل وما هو طعام أهل الجنة؟ فرض الحج في السنة العاشرة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. طعام أهل الجنة صحانه صلى الله عليه وسلم من حديث أبا رضي الله تعالى عنه أنه يهوديا قال يا أبا القاسم أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ قال هم في الظلمة دون الجسر. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثر ذلك؟ قال ينحر لهم فور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. يقول هل يجوز الإيداع في البنك فيصل الإسلامي؟ نعم بلا ريب يجوز الإيداع، إيداع الأموال في البنك فيصل الإسلامي وفي المصارف الراجحي السباعي وما شابه ذلك من المؤسسات. أما في البنوك الربوية المحضة المعروفة فإن الإنسان إذا احتاج إليه اضطرارا كالذين يعيشون في غير هذه البلاد فلا حرج حفاظا على أموالهم إذا كانوا لا يأخذون فائدة، لأن الدين جاء بحفظ الضرورات الخمس ومنها المال كما هو معلوم. هذا يقول ما هو السبب الذي جعلنا أن نبتعد عن ديننا ويجعلنا نميل إلى دنيانا ولا نعتبر بقدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ لا ريب أن حب الدنيا غلب على الناس ودعاهم إلى ترك كثير من الأعمال الصالحة، ولا ريب أن ضعف الإيمان في القلوب هو الذي أثر على الناس اليوم. وها الناس في هذا الدين واحد من الاثنين، ناس يدخلون في الدين فيأخذون من الدين ما يعجبهم ويتركون ما لا يعجبهم، وأناس جعلنا الله وإياكم منهم يدخل الدين في قلوبهم، فإذا دخل الدين في قلوبهم سيرهم وفق ما أراد الله ويفق منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ينبغي عليه أن يكون حريصا على أن يدخل الإيمان قلبه بحق حتى يغير الدين فيه ما هو باطل وما هو مضاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. يقول كيف نحافظ على مستوى الإيمان بعد المحاضرة؟ العمل بما تسمع أعظم الطرائق للمحافظة على مستوى الإيمان. لا يكفي أن يستمع الإنسان إلى المحاضرة أو إلى القرآن أو إلى الحديث، ولكن اعمل بما تسمع من آية أو من حديث أو من محاضرة يرفع مستوى الإيمان في قلبك وينفعك بإذن الله تبارك وتعالى. أما أن يكون القول يتبعه قول والمحاضرة فقط تتبعها محاضرة ولا ينقلب ذلك إلى واقع محسوس ملموس في واقعنا، هذا الذي هو أضعف الإيمان في قلوبنا وأبعدنا عن الله وأبعدنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى الله على الأخيار بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وقال تبارك وتعالى لداود وآله اعمل آل داود شكرا وقريب من عبادي الشكور. ختاما نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا على هذا الحضور وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد.